لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. أما عقيدة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا ما دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا، وقد أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، ونفوا أيضا رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذا المعتزلة، وكذا الخوارج، وبعض المرجئة والروافض، هؤلاء أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى هذه ممتنعة، لأن معنى ذلك أنه محدث، لأن المرء يكون محدثا يعني مخلوقا، والله عز وجل خالق وليس بمخلوق، محدث وليس حادثا. هكذا كما ذكرنا أن المتكلمين من الجهمية وغيرهم وضعوا قواعد عقلية، وضعوها بعقولهم، ومنها ما أخذوه من فلاسفة الإغريق القدماء، وسموا هذه القواعد العقلية قطعيات، وعقليات، وسموا النصوص الشرعية سمعيات. فقالوا إذا تعارض القاطع العقلي مع الدليل السمعي فلا بد من تأويله، يقدم العقل على النقل، والتأويل هنا التحريف، يحرفون الدليل إما تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، كما فعلوا في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، حرفوها إلى وكلم الله موسى تكليما، جعلوا لفظ الجلالة سبحانه وتعالى مفعولا به، ولفظ الجلالة في الآية فاعل وكلم الله، فالمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، جعلوه مفعولا به، وجعل موسى فاعلا مؤخرا حتى يجعلوا المتكلم هو موسى عليه السلام، لينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فحرفوا الآية تحريفا لفظيا، وهناك التحريف المعنوي أن يفسر الآية أو الحديث على غير ما فسرت به، كما فسروا قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، وكما فسروا قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا منتظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فحرفوا معنى ناظرة إلى منتظرة، هذا تحريف ويسمونه تأويلا، وهذا ممتنع في اللغة، لأن الفعل ينتظر لا يتعدى بإلى، يعني لا نقول ينتظر إلى، وإنما نقول ينظر إلى، فالفعل ينظر هو الذي يتعدى بإلى، وإلى حرف غاية، فهم الذين يرون ربهم سبحانه وتعالى وينظرون إليه بأبصارهم، فتزداد وجوههم نورا ونضارة وجمالا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فحرفوا المعنى الآية إلى منتظرة، وكذلك أيضا قالوا في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني، فقالوا هنا نفى الله سبحانه وتعالى الرؤية، والرد عليهم أن النفي هنا نفي لرؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، وأما يوم القيامة فإن المؤمنين سيرون ربهم سبحانه وتعالى كما جاءت الأدلة بذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وقال نور أنى أراه، فهذا في الدنيا، الدنيا ممتنع أن يرى أحد الله عز وجل بعينه، وأما يوم القيامة فإن العلماء قد اختلفوا، من يرى الله عز وجل في عرصات القيامة؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال، قول المؤمنون فقط، وقول المنافقون وليس فيهم الكافرون، وقول جميع أهل الموقف، وقول جميع أهل الموقف، وهذا القول ضعفه كثير من أهل العلم، لكن صححه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. فأما رؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى فهي رؤية تكريم، وأما رؤية الكافر لربه عز وجل فهي رؤية العبد الآبق القادم على مولاه الغضبان عليه، رؤية غضب عياذا بالله، ثم يحجبون فلا يرون ربهم بعد ذلك أبدا، نعوذ بالله. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكما قال الله سبحانه وتعالى، إذن في الدنيا قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الجبل لم يتحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى له، فصار دكا، فلما رأى موسى الجبل دكا خر صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك. وكذلك أيضا قالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تدل على أن الله يحاط به، وأهل الإيمان قالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بغير إحاطة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. أما الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، فأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا روى أحاديث الرؤيا 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، أحسنوا أي في عبادة ربهم، وأحسنوا إلى الخلق، أحسنوا أن أتوا يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. هؤلاء جزاؤهم ماذا؟ الحسنى. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره، أنه النظر إلى الله عز وجل، وهذا رواه مسلم كما سيأتي. وروي ذلك من الصحابة، يعني روي أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، روي ذلك من الصحابة عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس، ومن التابعين عبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعامر بن سعد البجلي وأبي إسحاق السبيعي ومجاهد وعبد الرحمن بن سابط وقتادة والضحاك وأبو سنان. ثم أذكر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو، بعد أن دخلوا الجنة، ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب. حجاب الله سبحانه وتعالى إيه؟ النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، فيكشفه الله عز وجل، فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. وهو الزيادة، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وبسنده عن ثابت ثابت البناني رضي الله عنه عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال للذين أحسنوا الحسنى قال العمل في الدنيا أحسنوا أي العمل الصالح في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وعن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل وبسنده رحمه الله عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل وعن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله عز وجل وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل هذه أسانيد ضعيفة لكن يغني عن كل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة أما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه فعن يذكر بسنده عن حذيفة وبسنده عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر أنهما قالا أي أبو بكر وحذيفة رضي الله عنه أنهما قالا للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قال النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وذا رجال وثقات وبسنده رحمه الله عن أبي تميم الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم لفظ وكيع للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل وعن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القطر السواد عياذا بالله الكفار والمجرمون والفجار يوم القيامة يحشرون يعلوهم السواد والصغار عياذا بالله وعن يحيى عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سعيد هذا من كبار التابعين في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وعن الحسن البصري في قوله تعالى في هذه الآية قال الحسنى دخول الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وعن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إلى ربهم عز وجل. وعن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وعن أبي إسحاق في هذه الآية قال النظر إلى وجه الرحمن. وعن ابن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت هذا من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ثقة فقيها، في قوله تعالى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم. وعن أكرمة تلميذ ابن عباس مولى ابن عباس في الآية قال أحسن الحسنى قول لا إله إلا الله، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. وعن مجاهد أيضا في الآية قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الرب. وكذا عن قتادة رحمه الله قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله وعدكم الحسنى، وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. قال الله عز وجل، إبقى هذه الآية الأولى، هذا دليل أول قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. الدليل الثاني من القرآن قوله سبحانه وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فروي عن ابن عباس أنه النظر إلى الله عز وجل. وبه قال من التابعين الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن علي بن الحسين وزيد بن علي بن الحسين وقتادة والضحاك بن مزاحم. وقال به أيضا من الفقهاء مالك والشافعي، استدل على جواز الرؤية بهذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال وجوه يومئذ ناضرة مسرورة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها. وعن الحسن في هذه الآية قال الندرة الحسن نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت بنوره عز وجل. وعن مجاهد في الآية قال نظرت إلى ربها ناظرة. وعن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة حسنة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. وعن عكرمة في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها نظرا، هذا تأكيد منه. وعنه أيضا قال مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة. قال عكرمة انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، إذ لو جعل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله، فجعل نور أعينهم في عيني عبد من عباده، ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها 70 سترا ما قدر على أن ينظر إلى الشمس، والشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزءا من نور الله. فانظروا ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا، وهذا فيه ضعف. والدليل الثالث من القرآن قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الدليل الثالث. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عن الحسن ومحمد بن كعب القراضي وإبراهيم الصائغ محجوبون، قالوا إنه النظر إلى وجه الله عز وجل، محجوبون عن النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن الفقهاء، أي من استدل بهذه الآية من الفقهاء على رؤية الله يوم القيامة، مالك والماجشون. الماجشون سواء عبد العزيز بن الماجشون أو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، كانوا هؤلاء أئمة فقهاء. والشافعي ووكيع ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال الحسن ومالك وابن عبد الحكم: إنه لا يراه إلا المؤمنون، والكفار لا يرونه، كما ذكرنا هذا قول، ذكرنا ثلاثة أقوال في المسألة حكاها ابن القيم رحمه الله. وعن الحسن في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذا عن الحسن قال: عن النظر إلى الله يوم القيامة، يعني الكفار، لقوله تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وعن إبراهيم الصائغ قال: ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية، ثم تلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: بالرؤية، يعني سبحان الله، رؤية الله عز وجل هذا أعظم من نعيم الجنة، لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة أعظم مما أعطي أهل الجنة. هذه الزيادة على نعيم الجنة. ولو أن المؤمنين قيل لهم إنكم لن تروا ربهم في الآخرة لذابوا وماتوا في هذه الدنيا، لأن المؤمن يعبد ربه على الحب والشوق، يشتاق إلى رؤية الله الكريم سبحانه وتعالى، إلى النظر إلى وجه الله الكريم، يشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى رحمكم الله. فشوقه هذا هو الذي يحدو به إلى الاجتهاد في العباد، ويحدو به إلى الصبر عن المعاصي وعلى لأواء الدنيا وما يصيبه فيها، لأنه يعلم أنه سيرى ربه في الآخرة. ولذلك كان من السلف من يبكي عند موته حياء من الله أنه سيقدم على ربه عز وجل، وهو مستح منه أنه عصاه، أنه سيسأله: عبدي لماذا فعلت، ماذا فعلت يوم كذا. استحي من الله من أنه قد عصى. وعن أشهب ابن عبد العزيز صاحب مالك، أي الإمام مالك، قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أبو العباس المعقلي وحدثنا أبو موسى الأنصاري بمثله وزاد فيه فقال له يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى، قال السيف السيف يعني يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا. وأما الشافعي رحمه الله فعن أبي إبراهيم المزني صاحب الشافعي قال سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وعن أحمد ابن محمد ابن الحسين قال سئل محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد وسئل الشافعي عن الرؤية قال يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. يبقى كده كم آية؟ ثلاث آيات. أول آية للذين أحسنوا الحسنى وزياد، الآية الثانية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية الثالثة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الآية الرابعة بقى ولدينا مزيد. ولدينا مزيد روي عن علي وأنس بن مالك أنه النظر إلى وجه الله عز وجل، ولدينا مزيد. وهناك حديث سنده جيد رواه الطبراني في الأوسط وقال عنه المنذري سنده جيد في يوم المزيد هذا وهو يوم الجمعة في الجنة، هذا اليوم ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى كرسيه ويجعل كراسي من نور للأنبياء والمرسلين ويجعل منابر من نور ومن زبرجد للصديقين والشهداء وأصحاب الغرف وكثبان من مسك، وينزلون إلى هذه الكراسي والمنابر والكثبان ويجلسون عليها وينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا نعيم، هذا نعيم، يكشف الحجاب وينظرون يتمتعون يتلذذون برؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ويزيدهم الله عز وجل، يزيدهم نورا ونضارة وجمالا ويرجعون إلى أزواجهن في الخيام ويمشون في كثبان المسك وتأتيهم الريح تسفهم بالمسك. يعني احنا ما نمشي في الشارع كده بنخوض في ايه؟ في ماء وطين، ممكن ريح يجي يجيب علينا ايه؟ تراب وغبار. لكن بقى هم ماشيين في الجنة ماشيين في ايه؟ ترابها المسك، يمشون في مسك وتأتي الريح وتسفهم بالمسك، فيدخلون على أزواجهن فيقول لقد ازددتم بعدنا نورا وجمالا، فيقول وأنتن والله قد زدتن بعدنا نورا وجمالا. فأهل الجنة جميعا رجالا ونساء سيرون ربهم سبحانه وتعالى عندما يكشف الله الحجاب. وفي الحديث لما ينادي عليهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيكشف الحجاب فينظر إليه أهل الجنة. هذا نعيم عظيم للمؤمنين. ولدينا مزيد فسره علي وأنس النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن التابعين زيد بن وهب وقال يتجلى لهم كل جمعة. وهذا ورد به الحديث يتجلى لهم كل جمعة. وعن أنس بن مالك في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة من القرآن. إبا كده أربع أدلة. كذلك قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللقاء في لغة العرب لازمه الرؤية. عندما أقول أقابلك ألاقيك إذن لازم هذه المقابلة والملاقاة الرؤية أنني سأراك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة كما ذكرنا أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم وستأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.